الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال: أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. أقول: أعلم أنه لا يمكن الخوض في علم من العلوم إلا بعد تصور ذلك العلم، والتصور يستفاد من التعريفات. امبارح ما جاوبناش برضه على السؤال بتاع لا يمكن، هو نفى الإمكان، فهل المراد هنا بنفي الإمكان اللي هو الاستحالة العقلية ولا الاستحالة العادية؟ بعد ما احنا قعدنا شرحنا موضوع إن الشارع في أي علم من العلوم ينبغي عليه أن يتصور ذلك العلم ولو بوجه ما، وقلنا إن الشروع في أي علم من العلوم إما أن يتوقف، أو مقدمات أي علم من العلوم إما أن يتوقف أصل الشروع في العلم على تلك المقدمات، أو أن يتوقف الشروع على بصيرة، أو أن يتوقف الشروع على كمال البصيرة. وقلنا إن تعريف العلم بحده يزيل الجهالتين العرفية والمحضة، ومعرفة ثمرة توازي عناء طلب ذلك العلم تزيل العبثين، العبث المحض والعبث العرفي. نعم، بقي أن يقال بقى ما لا يمكن الخوض، فهل مراده هنا الاستحالة العقلية ولا الاستحالة العادية؟ ليه؟ متصور ايه؟ عارف الفرق بينهم؟ نعم، الفرق بينهم الاول الاستحالة العقلية منسوبة للعقل، والشيء اللي هو المستحيل عقلا زي ما انت درست في علم الكلام تصور شريك لله اللي هو لا يمكن يوجد ابدا، اللي هو الاستحالة العقلية هي عدم قبول الثبوت، مش كده؟ عدم قبول الثبوت بأي حال، زي الجمع بين النقيضين، الجمع بين النقيضين، تصور انسان قائم لا قائم مثلا، فده محال عقلا، كويس. وعشان كده اللي احنا قلنا لو اللي درس علم الكلام قلنا ايه، قلنا ان قدره الله سبحانه وتعالى لا تتعلق الا بالممكن، لكن ما تتعلقش بالمحال، صح. وعلى هذا لا يرد كل الاسئله الخطا اللي بيسألها يعني بعض مثلا الملاحدة، هل مثلا يقدر الله عز وجل أن يميت نفسه مثلا أو أن يخلق مثله؟ هذه الأسئلة لا ترد، ليه؟ لأن يعني دي كلها محالات عقلية، فالقدرة لا تتعلق له، كويس. ولأجل هذا جم عرفوا المعجزة قالوا إيه؟ العادة مالوش خرق العقل، فهل ممكن تأتي المعجزة بما يخرق العقل؟ مش ممكن، لكن تأتي المعجزة بأمر خارق للعادة. أما المحال العادي فمنشأ الإحالة هنا العادة، والعادة معناها التجربة والتكرار، كويس. فالتجربة والتكرار عرفتنا إن مفيش مثلا إنسان عنده القدرة أن يحمل جبلا، صح، يبقى ده محال عادة. لكن هل العقل يمنع من هذا؟ العقل مالوش مدخلية، اللي يمنع من هذا إيه؟ العادة. التجربة والتكرار عرفتنا أنه لا يمكن للرجل أن يحمل جبل، لكن ممكن يحمله على سبيل المعجزة، ممكن على سبيل الكرامة، ممكن على سبيل المعونة، برضو ممكن على سبيل الإهانة، الاستدراج، ما دي كلها خوارق. الرجل أعور تفهر في عينيه تعمل، لا خارق للعادة ولا مش خارق، خارق. لكن هل جاء على وفق مقصوده ولا جاء مخالفا له؟ يبقى دي اهانه على طول. تشغيل المراوح في الشتاء كده. انت بردان؟ زقنا ده شويه كده. طيب يبقى هنا لا يمكن الخوض، لا يمكن الخوض بقى عقلا ولا عادة؟ احنا قلنا لو كان هذا الشيء الذي يعني طالبنا المصنف بمعرفته قبل الخوض اللي هو تصور العلم بأي وجه من الوجوه يبقى لا يمكن عقلا، مش احنا قلنا كده؟ لو لم يتصوره بأي وجه من الوجوه فهل من الممكن عقلا ان يتوجه؟ لا، ما هو لازم يكون في شيء بيبعثه، مش كده؟ حتى لو كان ايه، حتى لو كان حتى البعث ده غلط. يسمعنا في حاجه اسمها اصول فقه، يعني لا غرض لهم دراسه اصول فقه، انه عايز يعرف ايه اصول الفقه. كويس. فهو الظاهر، ظاهر العباره كده ان هو يقصد هنا ان لا يمكن عقلا، عقلا ولا عدلا، الظاهر كده من العباره انه لا يمكن الخوض في علم من العلوم الا بعد تصور ذلك العلم، يعني ولو بوجه ما. نعم. هنا احنا بنقول لو كان مراده بالتصور ولو بوجه ما يبقى عقلي، لو كان المراد اللي هو التصور بالتعريف يبقى عادة، لأن هو ممكن يعني لا يعرف ذلك العلم بالتعريف أو بالحد، ويعرف منه اسمه فقط أو يعرفه بوجه من الوجوه، فيبقى المنع هنا. هو بيقول بعد كده التصور يستفاد من التعريفات، يبقى ده يقوي بقى ان هو ايه، المنع عادي مش عقلي بقى. لان قال التصور يستفاد من التعريفات، يعني احنا عرفنا ان مراده انه يحصل ايه، يحصل معرفه عن طريق التعريف. طيب هل هذا لو لم يحصل المعرفه عن طريق التعريف هل هذا يمنعه من الخوض؟ لا، مش مانع، ما يمنعوش عقلا، لكن ممكن يمنعه عاده. طيب شيخنا، احنا قلنا الاستحاله العقليه عدم قبول الثبوت. طب الاستحاله العاديه الضابط بتاعها، ما هو عدم قبول الثبوت ايضا، لكن ده من الذي حكم بهذا هو العاده. واللي حكم بهذا العاده يعني قضى بذلك التجربه والتكرار، زي حمل الجبل. في التجربه والتكرار انت زي النار محرقه، هل ممكن توجد نار غير محرقه؟ ممكن عقلا، ممكن عقلا، لكن عاده لا. وعشان كده ممكن تتخلف العقليات لا تقبل التخلف، دي قاعده كده صح؟ لكن لكن العاديات ممكن تتخلف، زي في معجزه سيدنا ابراهيم. الاستحاله العقليه عدم قبول الثبوت عاده، ولا يثبت، لا يوجد، يعني زي احنا قلنا زي الجمع بين النقيضين، هل ده ممكن يقبل الثبوت باي حال من الاحوال؟ وهو اما مثبت اما منفي. احنا عندنا اقسام حكم العقل كام؟ ثلاثة، زي ما في الخريدة، مش كده؟ الايه، الوجوب والاستحالة والجواز. طبعا في الخريدة وفي الترجمة دي فيها تجوز، هي مش اقسام حكم العقل، هذه الترجمة فيها تجوز يعني، لكنها اقسام وصف متعلق الحكم. كويس، بس ده مش موضوعنا، مش موضوعنا بقى، احنا مش بندرس علم الكلام ده كده هنشد عملنا ده كده نشرح عباره الخريده بلاش دعوه. فعندنا الوجوب والاستحاله والجواز، اذا لم يقبل الثبوت يبقى مستحيل، واذا لم يقبل الانتفاء يبقى واجب، واذا قبل الامرين يبقى ده الجائز او الممكن. زي ايه؟ زي العالم كله، العالم كله ممكن ولا واجب؟ ممكن. ده ما يمنعش ان ممكن هذا الممكن يكون ايه، واجبا بالغير، زي مثلا وجود الشيخ مصطفى وولادته في الساعه المعينه، خلاص هو ده لتعلق علم الله بانه ايه، سيوجد في الوقت الفلاني ده، فهو بالنظر الى ذاته ممكن ولا محال ولا واجب؟ ممكن. وبالنظر الى تعلق علم الله بانه سيوجد بيسموه واجب الغير. خلاص، فإلا بعد تصور ذلك العلم، والتصور يستفاد من التعريفات، فلذلك قدم المصنف تعريف أصول الفقه على الكلام في مباحثه. ولا شك أن أصول الفقه لفظ مركب من مضاف ومضاف إليه، فنقل عن معناه الإضافي وهو الأدلة المنسوبة إلى الفقه، وجعل لقبا أي عالما على الفن الخاص من غير نظر إلى الأجزاء. والفرق بين اللقبي اللي هو أصول الفقه عالما على فن مخصوص، والإضافي من وجهين، أحدهما أن اللقبية هو العلم كما سيأتي، والإضافي موصل إلى العلم. الثاني أن اللقبية لابد فيه من ثلاثة أشياء: معرفة الدلائل وكيفية الاستفادة وحال المستفيد. وأما الإضافي فهو الدلائل خاصة. ولفظ أصول الفقه مركب على المعنى الإضافي دون اللقبي، لأن جزءه لا يدل على جزء معناه. قلنا كلام دمير. فإذا تقرر ما قلناه وعلمت أن أصول الفقه في الأصل مركب، فاعلم أن معرفة المركب متوقفة على معرفة مفرداته، فكان ينبغي له أن يذكر تعريف الأصل وتعريف الفقه قبل تعريف أصول الفقه. وإحنا قلنا امبارح أن هذا الانبغاء من الإمام الإسنوي ليس كما ينبغي، لأن هذا إنما كان ينبغي للبيضاوي إذا أراد أن يعرف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا، لكن هذا ليس مرادا له. لكن لو الإمام الإسنوي اعترض عليه وقال له يعني كان من الأفضل أن تقدم تعريف الأصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا لكان وجها حسنا، كما فعل الإمام في المحصول والآمدي في الإحكام وغيرهما، مستدلين بما ذكرته من توقف معرفة المركب على معرفة المفردات. والحقيقة أن توقف معرفة المركب على معرفة المفردات هذا ليس دليلا لتقديم الإضافة تعريف الإضافة على اللقب، ولكنه تعليل لإيه؟ إذا تقول مستدلين بما ذكرته من توقف معرفة المركب على معرفة المفردات، هل هذا تعليل لتقديم تعريف الإضافة على اللقب؟ لا، مش كده؟ ده ظهر كلامه، ما احنا بنقول ان هو هذا ما بنتكلمش، احنا بنتكلم بنتكلمش على كلامه، بنتكلم هل في الواقع نفس الامر، هل توقف معرفة المركب لاجل ان المركب لا يعرفه الا بمعرفة المفردات فينبغي تقديم تعريف الإضافة على اللقب؟ لا، احنا قلنا نقدم الإضافة على اللقب لان الإضافة منقول عنه واللقب منقول اليه، فالترتيب الطبيعي كده للاشياء ان احنا نبتدي بالمنقول عنه ثم المنقول اليه. لكن ليه هنشرح المفردات المركب الاضافي؟ يبقى احنا يبقى ده مش ليس دليلا لتقديم الاضافه على اللقب، ولكن ده تعليل لسبب ان احنا بنشرح اجزاء المركب، لكن لا يصلح ان يكون تعليلا لتقديم الاضافه على اللقب. صح ولا مش صح؟ معايا يعني؟ موافق ولا تقولي صح وخلاص؟ طيب، فلنذكر أولا تعريفهما ثم نعود إلى شرح كلامه. فنقول الأصل له معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. فأما معناه اللغوي فاختلفوا فيه على عبارات، كلام الإسنوي بأن اختلفوا فيه على عبارات مشعر، لأن الخلاف بينهم في الإيه؟ في اللفظ فقط، لأنه قال فاختلفوا فيه على عبارات، يعني وكأن المعنى المراد تحريره واحد، لكن الخلاف في التعبير فقط، خلاف لفظي. نعم، لعبارته مشعره بس. اسمها وذكر المحصول والاحكام طبعات المعتمد عليهم ايه؟ المحصول بتاع دكتور طه جابر علواني. والاميدي دي طبعه كويسه قديمه بس مش هتلاقوها، بتاع الشيخ عبد الرزاق عفيفي. عبد الرزاق ولا عبد الرازق؟ عبد الرازق. عبد الرزاق عفيفي نزلت يعني؟ أصل بقى لها سنوات ما. طيب، والمحصول بتاع طه جابر علواني برضو مش من زمان ما بتطبعش. طيب، فاختلفوا فيها على عبارات أحدها أو أحدها، قلنا يمشي الاثنين، ما ينبني عليه غيره. قاله أبو الحسين البصري في شرح العمد. يبقى أول تعريف، أول معنى ذكره أهل العلم للأصل في اللغة اللي هو ما ينبني عليه غيره، او ده اطلاق عندهم يعني ما ينبني عليه غيره، لكن بيعكر على هذا التعريف ايه؟ انه يقال ان الاب اصل الابن، ولا يقال بان الابن ينبني على الاب، مش كده؟ لا يقال هذا. طبعا هو مرادهم بالانبناء الانبناء سواء كان حسيا او معنوي. حسيا زي بناء السقف على الجدار، والمعنوي زي ايه؟ بناء الحكم على الدليل. نعم. عشان كده بعضهم عبر بدل ما ينبني عليه غيره قال ما يتفرع ايه عنه غيره. لكن على سواء قلنا بالانبناء او التفريع برضه هيتوجه اليهم ايه ان هذا التعريف صادق على العلة الفاعلية، مش كده؟ لان اثارها بينبني عليها وبيتفرع عنها، وهي ليست يعني في اللغة لا تسمى اصلا، ليس كذلك؟ وكذلك هذا التعريف صادق ايضا على الشرط، على الشرط وايضا صادق على الجزء، مش الكل بينبني على الجزء والمشروط بينبني على الشرط ويتفرع عنه. ها الشرط الشرطة كويس. فدي كلها حاجات ايه ممكن تعكر على هذا. الا لو هم قالوا والله احنا اردنا به الانبناء يعني المشهور عند الناس والمتبادر بشرط الا يكون علة فاعلة او فاعلية، والا يكون شرطا، والا يكون جزءا، ويخرجوا من هذا المطلب. طيب ده احد. الثاني المحتاج اليه قاله الامام في المحصول والمنتخب وتبعه صاحب التحصيل. يبقى الاصل برضو من المعاني التي ذكروها بمعنى المحتاج اليه، لان الفرع يحتاج الى الاصل. طيب ايه نوع الاحتياج ده؟ اهو دي مشكله. هل الاحتياج احتياج في اصل الوجود ولا في الدوام؟ صح. لو عملنا العباره كده على اطلاقها المحتاج اليه، يبقى يصح ان يقال الهواء اصل والغذاء اصل والماء اصل. وهل هذه الاشياء بتسمى اصولا في اللغه؟ لا، الاطلاق ده مش موجود. يبقى مرادهم بالمحتاج اليه المراد لا في اصل الوجود، لا مش كمال الوجود، في اصل الوجود لا في الدوام، لان هذه الاشياء يحتاج اليها في الدوام اللي هو الغذاء والماء والهواء. طيب ثالث هو ما يستند تحقق الشيء اليه، قاله الآمدي في الإحكام ومنتهى السور. رابعها ما منه الشيء، قاله صاحب الحاصل. وخامسها منشأ الشيء، قاله بعضهم. الثالث والخامس من حيث المعنى متقاربان، مش كده؟ ومنشأ الشيء. والرابع على حسب من فيها احتمالات. لو جعلنا من ابتدائية يبقى هيقول معنى الرابع انه يساوي الثالث ويساوي الخامس، مش كده؟ صح يا شيخ علي؟ مش مركز معاه كده. واذا قلنا ان من طبعيبية يعني معناه ان هو ايه ما منه الشيء، يعني ما الشيء بعضه، مش كده؟ يبقى يختلف في المعنى. طيب ما منه الشيء كده بتحتمل، وطالما انا بعرف وحطيت عباره فيها احتمال هيبقى ده عيب على طول، صح؟ امال هم ليه ذموا المجاز في التعريف؟ عشان وجود عايز قرينه ولا الا اذا كان مجاز مشهور، وذموا وضع الالفاظ المشتركه ليه؟ عشان بتوهم. والتعريف مقام ايضاح وبيان ولا مقام الباس؟ لا، ايضاح وبيان. فيبقى الرابع هو ده مش كويس خالص. لو ما منه، لو قلنا من ابتدائيه هيقول معنى المعنى الرابع ده الى الخامس والثالث اللي هو منشا الشيء، صح؟ والثالث اللي هو منشا الشيء. ولو قلنا ان من طبعيه هيختلف المعنى كده. انا عندي ما منه الشيء بقت محتمله ايه؟ احتمالين بحسب هل من ابتدائيه ولا من تبعيضيه. لاجل ان تطرق لاحتمال يبقى ده الرابع ده مش مرضي، مش كده؟ لان احنا بنعرف وقلنا التعريف ما ايه شانه الايضاح، خلاص. واقرب هذه الحدود هو الاول والاخير، ايه المشهور الاول؟ نعم. الاصل عشان هو احنا قلنا التعريف المراد منه ان يجمع افراد المعرف ويمنع الاجنبي عن التعريف من الدخول. لان هو الحد اللي هو المنطقي صعب شوية. صعب ليه؟ لانه الحد ده بيكون التعريف للذاتيات. لكن ممكن يحصل هذا بالرسم ويكون جامع مانع ايضا. بس ايه الفرق؟ ان ده بالذاتيات وده ليس بالذاتيات. دلوقتي يا شيخنا طب التعريف اللغوي ده مش الاصل ان يكون متفقا عليه وناخذه من اهل اللغة؟ يعني هو ذكر هنا خمسة تعريفات، ولا ده بناء على ما قلناه الامس ان الاصولي في اللغة مدقق عن لان هو ما تفتح انت المعاجم اللغوي ما بيجي يعرف بيرسم لك كده المعنى، ما بيبقاش في ذهنه ان هو يضع لك ذلك الشرح او الحد على وفق ما قرره المناطق يعني. طب هذا ايضا في التعريف اللغوي يعني، او التعريف اللغوي فيه تسمع؟ نعم. لا اصل مش مساله لكل قاعده شواذ، ده اللي احنا بنقوله ده يا انت ايها الشارع في فن من الفنون، او انت راجل بتالف بتكتب فعايز تشرح لنا معنى هذا العلم، فاحنا بنقول لك الاسلم والاوفق عشان تعرفنا لابد انك تعرف هذا العلم بالمواصفات المعينه دي اللي احنا ذكرناها في المنطق. كويس؟ اذا انت خالفت ذلك ما اقدرش اقول له كل قاعدة شواذ، ده انت خالفت ذلك ربما لشيء ارجح في نظرك، ان التعريف بالطريقة المنطقية ربما يكون عسر على المبتدئ، لان مثلا عايز اعرف بالطريقة المنطقية بالحد، يبقى هعرف الحد بالذاتيات، والذاتيات والشارع في الفن لسه ما يعرفش الفن عشان يعرف الذاتيات، فعشان كده قالوا ان كل التعريف بالنسبة للمبتدئ رسوم، لانه ما يعرفش الذاتيات، انت ما بتفهمش التعريف بجد غير لما بتخلص العلم، فما يعني هذا مش منطبق معانا يا شيخ علي. مش ده الاولى ان يقال في التعريف الاصطلاحي يا شيخنا؟ اللي هو ايه؟ يعني ان هذا الكلام من التعريف يعني ان يكون التعريف جامعا مانعا يكون في التعريف الاصطلاحي؟ لا، اللي احنا قلنا المنطق دلوقتي بيحط لنا قواعد تصلح ان تستخدم في كل العلوم. نعم. فهو حاطط لي مواصفات كده لحد ان يكون جامعا مانعا. اذا حصل خلل في هذا هيحصل خلل في الافهام. واضح؟ يعني سواء كان لغويا او لكن هو انت ما بتيجي تعلم المبتدئين زي ما شفت انت في اصول الفقه في الورقات، اي رساله موضوعه للمبتدئين بيكسر فيها التسمح. احنا قلنا الحته دي. قلنا بيكسر فيها التسمح ليه؟ لان المبتدئ لا ينضبط له ايه؟ يعني تصور في انضباطا تاما. كويس؟ والامر الثاني اعتمادا على ان هذه الرسائل وهذه الكتب الموضوعه للمبتدئين بيعتمدوا على توقيف الشيخ، ان الشيخ سيوقف الطالب على المراد، فلذا كثر في هذه الايه الرسائل التسمح. قلنا هذا الكلام. طيب اللي هو ما ينبني عليه غيره؟ لا، احنا قلنا ان ما ينبني عليه غيره، اولا الانبناء احنا قلنا انه يشمل الانبناء الحسي والبناء المعنوي. كويس؟ قلنا ان هيتوجه الى ايه؟ انه يقال في اللغه الوالد اصل للولد، ولا يقال الولد يبنى على الوالد. وقلنا ان ايضا يتوجه اليه ان هذا التعريف صادق على العله الفاعليه، لان اثرها يبنى عليها. وكذا ما هو الركن من الجزء يعني. وكذا ان هذا صادق على الشرط وصادق على الجزء، وكل هذه الاشياء اللي هو العله الفاعليه والشرط والجزء لا يقال لها اصل في اللغه. ماشي؟ الشيخ الاسنوي قال لنا واقرب هذه الحدود هو الاول والاخير. ما احنا قلنا الجواب ان يقال ان المراد البناء هنا بالبناء او ما يبنى ما ينبني عليه غيره ما لم يكن علة فاعلية او شرطا او جزءا باعتبار ان هو ده المتبادر والمشهور وان هذه الاشياء يعني في العرف لا ترد يعني عندما نقول ما يبنى عليه غيره لا يرد ايه الشرط والجزء لا اللي بيتبادر على طول ما كان اصلا يعني. بس احنا هنا في اللغة احنا لسه في اللغة. واما في الاصطلاح فله اربعة معان اللي هو الاصل احدها او احدها لا مجيش هنا احدها احد هذه المعاني او احدها احدها الدليل كقولهم اصل هذه المسألة الكتاب والسنة اي دليلها ومنه ايضا اصول الفقه. احنا قلنا الدليل هيشمل امرين حد فاكر ما نقول ان الاصل من معانيه الدليل المقصود بالدليل يشمل الاجمالي ويشمل التفصيلي كلاهما في اصطلاح العلماء يقال له اصل ولا لا يعني ما اقول الاصل في الاحتجاج الكتاب مثلا يبقى الكتاب هنا الدليل الاجمالي صح والاصل هنا معناه ايه الدليل الاجمالي ولما اجي اقول الاصل في مثلا في وجوب الصيام قوله تعالى كذا او الاصل في وجوب الصلاه قوله تعالى واقيموا الصلاه او الاصل في مشروعيه الاجاره قوله تعالى كذا يبقى هنا الاصل معناه ايه الدليل ايه الدليل التفصيلي خلاص يبقى احنا ايه الشيخ ما قال الدليل انا ايه احط في الهامش كده اقول لا ده برضو يعني يشمل الدليل الاجمالي ويشمل الدليل التفصيلي خلاص. الثاني الرجحان كقولهم الاصل في الكلام الحقيقه ده برضو في اصطلاح العلماء الاصل في الكلام الحقيقي يعني الراجح في الكلام الحقيقه عند السامع هو الحقيقه لا المجاز كويس. الثالث القاعده المستمره كقولهم اباحه الميته للمضطر على خلاف الاصل يعني على خلاف الاصل يعني على خلاف القاعده المستمره كلام سهل وواضح. الرابع الصورة المقيس عليها على اختلاف مذكور في القياس في تفسير الأصل هيجي معانا ده بقى في القياس وما ذهب العلماء في معنى الأصل. لكن أنا ما أقول الخمر أصل في تحريم النبيذ معنى الأصل هنا إيه أنه يعني هو صورة يقاس عليها النبيذ في التحريم خلاص. يبقى كده نقدر نعتبر له أربعة معان ولو حبيت تخلي الدليل تقسمه اثنين يبقى تفصيله وإجمالي يبقى خمسة صح كده. وهناك ايه اطلاق سادس لم يذكره الشيخ اللي هو المستصحب وهو المستصحب زي ما اقول مثلا للرجل اللي مثلا كان على طهارة ثم شكها الاحدث ولا اقول له اعمل بالاصل الاصل هنا معناه ايه المستصحب المقصود به المستصحب يعني خلاص. يبقى في كمان معنى خامس لو مشينا على تقسيم الشيخ او سادس لو فكينا الدليل لتفصيله الاجمالي المستصحب. نعم تفضل. في الصوره دي لكن لكن يبقى يطلق هنا على الاصل ويراد به المستصحب. لو قلنا صوره المقيس عليها ده تعريف لا ينطبق على الكثير من الناس مثلا اقيم الصلاه ده دليل هل ده احنا قلنا يا شيخ علي ان كل اطلاق ده لازم ينطلق على كل الصور بنقول لا ورد الاصل في اصطلاح العلماء لمعان فقد يرد ويراد منه الدليل التفصيلي وقد يرد ويراد منه الدليل الاجمالي وقد يرد ويراد منه القاعده المستمره وقد يرد ويراد منه الراجح وقد يرد ويراد منه الصوره المقيس عليها وقد يرد ويراد منه المستصح. اذا قلنا هو بيرد لمعان مختلفه ازاي بقى انت عايز تحمل حضرتك معنى من المعاني دي وتحط تحتها كل الصور الجزئيه لا هو ورد في ألسنة العلماء بهذه الإطلاقات. فلما أنا أشوف الأصل كده في كتاب من كتب الأصول ولا الفقه أبقى عارف معناه إيه لازم يقول أحد هذه المعاني مش كده. طيب وأما الفقه فله أيضا معنيان لغوي واصطلاحي فالاصطلاحي سيأتي في كلام المصنف. وأما اللغوي فقال الإمام في المحصول والمنتخب هو فهم غرض المتكلم من كلامه. وقال الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع لو أبو إسحاق مين؟ شيرازي وفهم الأشياء الدقيقة فلا يقال فقهت أن السماء فوقنا ولا أن الأرض تحتنا ولا ينفع؟ لا ينفع على الراجح. وقال الآمدي هو الفهم، وهذا هو الصواب. يبقى الأول بيقول لي إيه فهم غرض المتكلم من كلامه، يبقى على واحد بيفهم لغة الطير يبقى على على على كلام الإمام يسمى فقها؟ آه لا، بتكلم على فهم غرض المتكلم الأول. لو واحد بيفهم هذا ليس متكلم الطير، مش كده؟ آه. هلوقتي احنا في المعاني اللغوية. طيب، وعلى القول الثاني لابد ان يكون فهم الاشياء دقيقة. فلو واحد جه فهم شيئا واضحا او جليا يبقى لا يقال له فقه على ايه؟ القول الثاني. القول الثالث وهو القول الراجح وده الشائع في اللغة، ان الفقه بمعنى الفهم مطلقا، فيشمل ما كان غرضا لمتكلم او لا، دقيقا كان او جليا. خلاص. فقد قال الجوهري، وده من ائمة اللغة معروف، صاحب ايه؟ الصحاح، مش كده؟ عارفين الصحاح كلكم. قال الجوهري الفقه الفهم. الصحاح ولا الصحاح؟ بالفتح. اه ايه اللغة؟ لا استنى بس استنى، انا دلوقتي بتكلم عن اللغة، لا بتكلم على اسم كتاب. ما هو ايوه صح، الصحاح والصحاح اللي بالفتح والكسر، لكن دلوقتي احنا بنتكلم على اسم كتاب. هو صاحبه سماه الصحاح ولا سماه الصحاح ولا اجاز الوجهين؟ بعض الكتب مثلا اعلام وقيم اعلام. اه بس دلوقتي هو صاحبه سماه ايه؟ ها؟ هم حتى على عرفوا حفظوا لنا من زمان صغيرين، ما اعرفش يقول لك ايه، لا تكسر الصحاح لا تفتح الخزانه. لكن من حيث اللغه اه فيها الفتح والكسر. طيب، فقد قال الجوهري الفقه والفهم، تقول فقهت كلامك بكسر القاف افقهه بفتحها في المضارع. فقي افقه اي فهمت افهم. قال الله تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. طب هو جاب لي الايه دي عشان ايه؟ يرد بقى احد يرد الاقوال السابقه. طيب لا يكادون يفقهون حديثا، دي هترد انهي الاول ولا الثاني؟ اللي هو فهم الاشياء الدقيقه، لانه وقال تعالى ما نفقه ايه كثيرا مما تقول على لسان قوم شعيب. طب هو سيدنا شعيب كان بيقول لهم كلام غامض، انا بيقول لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، كلام ما فيهوش ايه صعوبه خالص، ومع ذلك سماه الله عز وجل ايه فقها يا شيخ عادل. يبقى ده يرد الكلام اللي بيقول لي الاشياء الدقيقه. وقال تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يبقى ده هيرد القول الاول اللي هو بيقول غرض المتكلم. إذا علمت ذلك فلنرجع إلى شرح كلام المصنف، فنقول قوله معرفة كالجنس. أي شيخ فارس شكلك متحفز كده عايز تقول لنا كالجنس يعني إيه؟ حاسس كده إن أنت مذاكر يعني. أيوة، ما هو دلوقتي يقول ما هو قال معرفة كالجنس، طب ما قالش ليه جنس؟ هما بيقولوا مع دايما في الكتب كده يقول لك معرفه جنس في التعريف. ليه قال جنس في التعريف؟ ما قال كالجنس وما قالش جنس في التعريف. ايوه اتفضل. ده تعريف الجنس. طيب هو هنا ما قالش معرفه جنس في التعريف، قال معرفه كالجنس. لان الجنس شيء من المعنويات غير الجنس هو شيء مادي، انما كالجنس فالاصل فيه انه. طيب احنا ناخدها واحده واحده. الجنس زي ما الاخت قالت تعريفه ايه؟ ان هو كل مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقه. اللي احنا بنعرفه ها هنا زي ما بيقولوا كده، هذه تعريف لحقيقه اصطلاحيه. حقيقه اصطلاحيه يعني لا وجود لها في الخارج، صح؟ لا في الذهن. امال ايه الجنس مختص بايه؟ مختص او الحقيقه مختصه بما له وجود في الخارج. يبقى اللي عندنا الان هو ايه؟ كل مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقه، ده الجنس. والحقيقه مختصه بما في الخارج، واللي احنا بنعرفه هنا حقيقه اصطلاحيه لا وجود لها في الخارج. اذا المعرفه دي ايه؟ كل مقول على كثيرين مختلفين بالماهيه مش بالحقيقه. لأن الماهية أعم من إيه؟ من الحقيقة، تشمل اللي في الخارج واللي في الذهن، أليس كذلك؟ فإذا هو ليس جنسا، لأنه مش مقول على مختلفين بالحقيقة، لكنه أشبه الجنس في إيه؟ فإنه كلي وتحته أفراد مختلفين، بس مش في الحقيقة في الماهية. فلأجل أنه أشبه الجنس فأسماه إيه؟ كالجنس. خلاص. وقلنا إحنا يمكن مرة حد كان سألنا في ورقات وتعرضنا ليه، فقلنا إيه ساعتها لو أنتم فاكرين، قلنا هذا يعني من الإسناوي رعاية لاصطلاح الحكماء. لا، رعاية لاصطلاح الحكماء، لأن التفريق بين الحقيقة والماهية وجعل الحقيقة ما يختص بالخارج إنما هو إيه؟ إنما هو اصطلاح الحكماء. أما اصطلاح المناطقة فالماهية والحقيقة شيء واحد، وسيأتي معنا في باقي الكتاب أنه لن يراعي هذا الاصطلاح، زي ما راعى هنا اصطلاح الحكماء هيجي بعد كده في تعريف أخرى يمشي على طريقة المناطقة ويقول جنس. فإذا قلت أنت معرفة جنس في التعريف مفيش مشكلة وزي الفل، ده إيه؟ أنت كده قد راعيت طريقة المناطقة، وإذا قلت كالجنس فقد راعيت طريقة الحكماء. كويس؟ الخارج اللي هو الخارج اللي هو ليس في الذهن. انا مش التعريف، انا ما قلتش كده، انا قلت اللي ما قلتش كده، قلت الجنس ما قلتش كده برضه، قلت الحقيقه في اصطلاح الحكماء مختصه بما في الخارج، والماهيه اعم تشمل ما في الذهن وما في الخارج. عند الحكماء عند الفلاسفه الماهيه تشمل ما في الذهن وما في الخارج، اما الحقيقه فما في الخارج فقط عند الحكماء، اما عند المناطقه فالماهيه والحقيقه شيء واحد. دكتور دلوقتي ما يقول مثلا معرفة جنسه في التعريف، العبارة دي فيها تسمح؟ لا ما فيش تسمح، احنا قلنا ماشي كويس على طريقة المناطق، احنا هم اللي عارفين هو شغال ازاي. طيب ماشي، ما فيش مشكلة. ده المشهور حتى انهم بيقولوا جنس يعني. يا شيخ فارس اي سؤال؟ طيب، فبيقول قوله معرفة كالجنس، كله فهم قال كالجنس ليه؟ طيب، دخل فيه أصول الفقه وغيره، لأن قال لي معرفة يبقى تشمل كل المعارف، تشمل معرفة أصول الفقه ومعرفة الفقه، معرفة علم الكلام والنحو وكله، يبقى دخل فيه أصول الفقه وغيره. والفرق بينه وبين العلم من وجهين. يعني ايه الفرق بينه؟ يعني بين الضمير ده اللي ايه؟ معرفة. بينه وبين العلم. طيب دلوقتي معرفة ده مذكر ولا مؤنث؟ ها؟ وقال بينه ليه؟ ايوه تمام كده. لفظ المعرفة. وبين العلم من وجهين، احدهما ان العلم يتعلق بالنسب، يعني انا عارف ان انتوا علماء كبار وباحيان بسألكوا اسئلة سهلة كده، بس طول ما احنا ماشيين بنفتكر السهل والصعب. لأن أنا ما أعود أجي السهل أقول أنتوا عارفينه هيستهل ده هيقع كويس، فإذا وقع صعب إيه إدراك الصعب يعني. وبين العلم من وجه، أحدهم أن العلم يتعلق بالنسب، أي وضع لنسبة شيء إلى آخر، ولهذا تعدى إلى مفعولين، ده كلام الشيخ الإسناوي، بخلاف عرفة أو عرفته إيه؟ فإنها وضعت للمفردات تقول وعرفت زيدا. يبقى ده أول فرق بين العلم والمعرفة. طبعا التفريقة دي ده في اصطلاح العلماء، وقلنا ده تفريقة مشهورة يعني. الثاني أن العلم لا يستدعي سبق جهل بخلاف المعرفة، ولهذا لا يقال لله تعالى عارف ويقال له عالم. وقد نص جماعة من الأصوليين أيضا ومنهم الآمدي في أبكار الأفكار على نحوه، فقالوا إن المعرفة لا تطلق على العلم القديم. ده كلام لبعضهم، وكلام ده نفسه فيه مناقشة، لأن عرفة ممكن تأتي بمعنى علم، وفي استخدام العلماء قلنا إن في اصطلاح العلماء قد يطلقون المعرفة ويريدون منها ما تتعلق بالمفردات، ويطلقون العلم ويريدون منه ما يتعلق بالنسب، وأيضا في اطلاق العلماء أن المعرفة قد تطلق ويراد منها العلم. ماشي. وعلى أي حال هو في هذا التعريف سواء قلنا ان اصول الفقه هو العلم او المعرفه يراد منه ايه مطلق الادراك الشامل للتصور والتصديق، فما لا يرد هذا الكلام كله اللي قاله الشيخ الاسنوي، لا المراد بالعلم في التعاريف والمراد بالمعرفه في التعريف مطلق الادراك الشامل للتصور والتصديق، واذا ما اضفنا المعرفه للدلائل طلع التصور على طول، يبقى خرج التصور وبقي معنى التصديق. كويس. اما مساله ان هو بيقول ما يعني لا يقال لله تعالى عارف، هو في الحقيقه من حيث الاطلاق اللغوي يجوز انك تقول ان الله سبحانه وتعالى علم كذا او عرف كذا. لا نتكلم على الاستخدام اللي هو بتاع الفعل الماضي، ما اقول علم وعرف. فممكن من حيث اللغه جائز انك تقول علم وعرف، لكن المنع مش من جهه اللغه، هو المنع من جهه ان لا يقال الله تعالى عارف. من منع المنع من جهه ايه؟ من جهه ان اسماء الله سبحانه وتعالى توقيفيه. كويس. بعض اجاز بقى باعتبار ان مذهبه انه اذا وردت الماده فيكتفى بورودها ويكون هذا مسوغا للاشتقاق. المعتمد عند اهل السنه ايه؟ ان اسماء الله توقيفيه. بعض برضو من اهل السنه قالوا لا، طالما الماده وردت يبقى جوز ان انا اشتق، زي ما في حديث ايه تعرف الى الله ايه في الرخاء يعرفك في الشده، فقالوا خلاص يبقى انا ممكن اشتق إيه الماده وردت ينفع اقول ايه عارف، لكن المعتمد ايه التوقيف. يعني اشتق اسماء رب صفه افعال مثلا هم الاسماء توقيفيه يبقى مش هتقول بقى ان هي اسماء، هتقول ان هي اردنا بها الوصف. يعني ممكن يعني اذا وردت في السنه العلماء يبقى هم لم يريدوا بها الاسم وانما اردوا بها الوصف. اجاز هذا، ما احنا قلنا ان بعض اجاز ورود الماده، اهم حاجه ان ايه اللي منع عشان ايه احتياطا ومنعا للايهام، وفي نفس الوقت احنا اتكلمنا عن الاسماء فقط، لكن هم لم يمنعوا انك تخبر بها ان يوصف بها، فتقول ينفع ونافع ويضر وضار ويدل ودليل، لكن هل هي اسماء؟ المخالف ما بيدعيش فيها الاسميه فقط، يعني ده هو ما اجاز الاشتقاق الا لملاحظه الوصف، فممكن يقول الخلاف ان يكون لفظيا يعني. وقوله دلائل الفقه هو جمع مضاف، وهو يفيد العموم فيعم الادله المتفق عليها والمختلف فيها، وحينئذ فيحترز به عن ثلاثة أشياء اللي هو بإضافة معرفة إلى الدلائل، يحترز به عن ثلاثة أشياء، أحدها معرفة غير الأدلة، والثاني اللي هو معرفة أدلة غير الفقه، والثالث معرفة بعض أدلة الفقه. لما قال لي معرفة الدلائل وأضفنا المعرفة للدلائل فده يحترز به عن إيه؟ معرفة غير الأدلة ومعرفة أدلة غير الفقه ومعرفة إيه؟ بعض الأدلة. نعم. فهو الإضافة أفادت العموم زي ما الشيخ قال، اللي هي دلائل الفقه، فأفادت العموم يعم الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها. طيب ودلائل الفقه دي هيحترز بها عن إيه؟ هيحترز بها عن ثلاثة أشياء، أحدها معرفة غير الأدلة كمعرفة الفقه ونحوه، والثاني معرفة أدلة غير الفقه كأدلة النحو والكلام، والثالث معرفة بعض أدلة الفقه كالباب الواحد من أصول الفقه، فإنه جزء من أصول الفقه ولا يكون أصول الفقه، ولا يسمى العارف به أصوليا لأن بعض الشيء لا يكون نفس الشيء. كلام واضح كويس. والمراد بمعرفة الأدلة أن يعرف أن الكتابة والسنة والإجماع والقياس مثلا، يعني أدلة يحتج بها، الحقيقة هنا في مسألة تحتج بها فيها مناقشة مطولة، بس مش هنقف عندها، خليها بقى إيه لما نوصل ابن الحاجب يعني. وأن الأمر لأن مسألة إن معرفة إن الكتاب حجة، الحقيقة ده بيعرف من علم الكلام مش من أصول الفقه، فإذا ما أعيد في علم الكلام هيعاد على إنه من مبادئه لا من مسائله. مش احنا قلنا إن كل علم من العلوم له مبادئ ومسائل، وقلنا أصول الفقه إيه مبادئه إيه؟ أي المبادئ الكلامية والمبادئ اللغوية والمبادئ الفقهية، وقلنا مسائله اللي هي ثلاث أقسام المذكورة في التعريف هنا، اللي هي الأدلة الإجمالية والمرجحات والاجتهاد. تمام؟ فمسألة إن الكتاب حجة، فعشان كده بقول إحنا في مناقشة يعني إيه المقصود بيحتجوا بها. مسألة إن الكتاب حجة، الحقيقة إن دي مسألة كلامية مش كده؟ لكن عندما تؤخذ في أصول الفقه هتكون من مبادئه لأنها مستمدة وليست من مسائله. ده لا يمنع أن احنا قلنا قبل كده أنه ممكن قد يعاد تقرير بعض أو يعاد الاستدلال على بعض المسائل الكلامية أو اللغوية في علم أصول الفقه، أو قد يعاد شيء من المبادئ في أي فن من الفنون إذا كان إيه انقياد النفسي لهذا الشيء فيه نوع عسر فيعاد تقريره مرة أخرى في العلم. ماشي؟ طيب. وأن الأمر مثلا للوجوب وليس المراد حفظ الأدلة ولا غيره من المعاني فافهمها. يقول ليس المراد ليه حفظ الأدلة ولا غيره، لأنه عم قال لي معرفة دلائل الفقه، هذا التعبير فيه إيهام بأنه يشمل حفظ الأدلة وغير حفظ الأدلة زي التصور مثلا، فده مش مطلوب. ما أقول المقصود بمعرفة الدلائل ليس حفظ الدلائل ولا تصور الدلائل، أمال المقصود إيه؟ التصديقات. لأن إحنا قلنا ما بنعرف أي علم من العلوم هل هو مجموعة من التصورات ولا مجموعة من التصديقات؟ تصديقات. مجموعة من التصديقات يعني إيه؟ يعني مجموعة من القضايا اللي لها موضوع ولها محمول، موضوعها هو موضوع ذلك العلم ومحمولها حال من أحوال الموضوع. فالمقصود إيه بمعرفة الدلائل؟ التصديق، التصديق، التصديق بثبوت المحمولات للموضوعات. يعني ايه؟ يعني التصديق بان الامر للوجوب، او الامر ده عندي ايه موضوع والوجوب ده ايه. الشيخ بخيت قال لنا حاجه كويسه جدا حتى مفيده قوي الحاشيه دي، انها وضحت لنا برضو ازاي انبنى علم الاصول على ايه، على العلوم الثلاثه علم الكلام واللغه والفقه. انه جاء قال لي من ننظر لهذه القواعد حاجه انها في النهايه لما يجي الفقيه بيستخدمها بيجعلها كبرى في قياس من الشكل الاول، صغراه قضيه سهله الحصول وكبراه قضيه ماخوذه من علم الكلام واللغه. يعني ايه الكلام ده؟ عندي صغرى قياس الشكل الاول للفقيه بيعملها ازاي؟ يقول لي مثلا واقيموا الصلاه امر، مش كده؟ دي صغرى سهله الحصول، مش كده؟ الكبرى بقى ايه؟ ان الامر للوجوب. طيب الامر للوجوب دي ازاي اتخذت من علم اللغه وعلم الكلام؟ الحقيقه ان الامر للوجوب دي انا بقدر افكها برضو في الاصل انها مفكوكه لايه؟ لقضيتين، ان الامر يفيد الطلب الجازم او الامر ومطلوب طلبا جازما، الامر يفيد الطلب الجازم، دي عرفناها من اللغه كويس. وما طلب طلبا جازما فهو واجب الايه؟ واجب الامتثال. يبقى النتيجه ان الايه؟ الامر للوجوب. طيب ان الامر مطلوب طلبا جازما دي عرفناها منين؟ وان والمطلوب طلبا جازما واجب امتثاله علم الكلام كويس. ممكن نحاول كمان ايه، مش عارف الشيخ قالها ولا لا، بس ده اللي تبادر الان، ان احنا ممكن نفكها لثلاثه كمان عشان دخل الفقه معانا. نعمل ايه بقى؟ نقول الامر يفيد الطلب الجازم خلاص، والمطلوب طلبا جازما عرفت في علم الكلام انه ايه يثاب عليه المرء او يمتدح عليه المرء عاجلا ويثاب عليه اجلا كويس، وما يثاب عليه المرء اجلا وما يثاب عليه المرء اجلا ويمتدح عليه اجلا ده هو حقيقه الوجوب. فكون ان الامر مطلوب طلبا جازما ده عرف من اللغه، وان ما طلب طلبا جازما يمتدح عليه ويثاب عليه هذا عرف من علم الكلام، وان ما يثاب عليه ويعاقب على تركه ان هو ده حقيقه الوجوب ده عرف من ايه من الفقه. خلاص. فالشيخ قال لي تحت في الحاشيه حاشيه مفيده، قال لي ان القواعد الاصوليه بتؤخذ وتجعل كبريات في قياس من الشكل الاول، صغريات هذا الشكل هو ايه سهله الحصول تؤخذ من الكتاب او السنه او الاجماع والقياس، ومثال ذلك واقيموا الصلاه امر والامر للوجوب يبقى الصلاه واجب. طيب، وأن الأمر مثلا للوجوب وليس المراد حفظ الأدلة ولا غيره، اللي هو يعني تصور مثلا معنى الأمر ولا غيره من المعاني فافهم. واعلم أن التعبير بالأدلة مخرج لكثير من أصول الفقه كالعمومات وأخبار الآحاد والقياس والاستصحاب وغير ذلك، فإن الأصوليين وإن سلموا العمل بها فليست عندهم أدلة للفقه بل أمارات له، فإن الدليل عندهم لا يطلق إلا على المقطوع به. ولهذا قال الإمام في المحصول: أصول الفقه مجموع طرق الفقه، ثم قال: وقولنا طرق الفقه يتناول الأدلة والأمارات. الإمام الإسناوي بيقول إيه؟ بيقول هو دلوقتي قال لي لما معرفة الدلائل فتعبيره بالأدلة، أولا هو بيقول إن اصطلاح الأصوليين إن الدليل على القطع فقط، وان هم جعلوا ما يفيد عن طريق الظن يسمى اماره، يسمى اماره. فدلوقتي لما هو قال معرفه الادله يبقى خرج الايه، خرج الامارات، يعني ده كانه في نوع اعتراض كده على التعريف، خرج الامارات لانها ظنيه مش كده. قال لي يبقى خرج العمومات، لان العمومات عندنا عند الجمهور دلالتها على الافراد ايه، ظنيه، خلاف الحنفيه. الحنفية عندهم دلالة العمومات على الأفراد قطعية. ويبقى خرج أخبار الآحاد، لأن أخبار الآحاد دلالتها على المطلوب ظنية. وخرج القياس، لأن القياس دلالته إيه؟ ظن. والاستصحاب، لأن دلالته ظنية، وغير ذلك. هو بنى هذا الكلام كله على أساس إيه؟ على أن الدليل لا يطلق إلا على القطع، وقال أن هذا اصطلاح الأصوليين. الحقيقة اللي ذكر الشيخ الإسناوي هو إطلاق أو استخدام لبعض الأصوليين. لكن الإطلاق المشهور عند الجمهور أن الدليل يشمل الإيه؟ القطع والظني، لأن زي ما هيجي معنا تعريفه هو ما يمكنه إيه؟ التوصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب قطعا كان أو ظن، مطلوب خبري قطعا كان أو ظن. ماشي. يبقى هذا الكلام اللي ذكره الشيخ الإسلامي كله لا يرد، تمام، لأنه بناء على اصطلاح يعني غير مشهور. لكن الاصطلاح المشهور إيه؟ أن الدليل يشمل القطع والظن. وعلى هذا يبقى ما خرجش من التعريف ولا حاجة العمومات ولا أخبار الآحاد ولا القياس ولا الاستصحاب، لأن الدليل يشمل القطع والظن. هو ظاهر العبارة يقصد عند الأصوليين، يعني وكأن ده الإصلاح المشهور يعني. فهو ما فيش مشكلة، الشيخ قرر خلال الخلاف المشهور، وده بيحصل يعني، يحصل خلاف في النقل عن الأصوليين أو خطأ في النقل، يعني زي ما هيجي معنا مثلا في المنطق، بس في حاجة كبيرة شوية نقول لك مثلا إيه في معنى هل دلالة التضمن أو دلالة الالتزام هل هما وضعيتان ولا عقليتان، هل هما نقليتان أو وضعيتان ولا عقليتان، فتلاقي إيه بينقل الخلاف بشكل معين ويقول هذه إحدى الطريقتين في النقل عن المناطق، وهناك طريقة أخرى في حكاية الخلاف نفسه ممكن يحصل. لكن هو عبارته كده مشعرة بأن ده إيه؟ اصطلاح الأصوليين. الحقيقة لا، أن اصطلاح الأصوليين على العكس من ذلك، أن اصطلاح الأصوليين هو أن الدليل يشمل ما كان قطعا وما كان ظنا. ما هو ظن الثبوت مش هيفيد الحكم الا ظنا. ده العيار هنا صح؟ في النهاية هيكون الحكم الثابت ده ظني ولا قطعي؟ النتيجة ايه؟ في النهاية الحكم ثابت ظنا، هو دلالته بصرف النظر عن الثبوت دلالته قطعية صحيح، لكن هو من حيث الأصل ظن. مش كده قال لك خبر الواحد؟ هو فرق لك بين خبر الواحد، إذا كان دل على الحكم قطعا ولا ظن في النهاية قطعي في قطعي قطعي، قطعي في ظني ظني، ظني في قطعي ظني. اعملها زي الموجب والسالب، السالب اي حاجه بتضرب فيها بيقلبها ايه؟ سالب. الا اذا ضرب سالب في سالب يدينا ايه؟ موجب. بس هنا عندي ظني في ظني مش هيديني قطعي، هيديني ظني برضه. خليك صاحي كده للتمثيل، عمال بمثلك تمثيل اي كلام وانت تقول لي ايوه طلع التمثيل، انا بقول لك كده طلع انه مش مظبوط. صح يا شيخ حازم؟ الا بس انا قلت تمثيل كده تقول لي صحيح، قول لي لا برضه حاشاك مش كده يعني. طيب وقوله اجمالا طبعا طبعا وقوله اجمالا، احنا قلنا من 7 ل 8 والله تعالى اعلى واعلم. روحوا ذاكروا الكلام ده واحفظوه بقى عشان عندنا كلام جامد المره الجايه، وفيما قاله نظر ده هنقعد بقى نجيب النظر بقى. خلاص مش حنبلي هنصرف لهم حنبلي. لا احنا قلنا يصلوا لهم السبت النهارده بقى.